بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن الله تكلم به حقيقة. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: وفي قوله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري لم يسمع منه. هو مذهب الأشاعرة في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، والأشاعرة يقولون الكلام معنى واحد لا يسمع، ومن معنى قام بنفسه مثل كالعلم. وكذلك الكلابية يقولون معنى قام بنفسه، إلا أن الكلابية يقول أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد ولا يتجزأ، فكل منهما يقول القرآن كلام ليس بحرف ولا صوت. نعم. وإنما هو الكلام النفسي ولم يتكلم به حقيقة. كلام نفسي يعني في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت يسمع، هذا عند الأشاعرة اسمه الكلام النفسي، والكلام اسم للمعنى دون اللفظ. والصواب أن الكلام اسم لللفظ والمعنى بحرف وصوت. نعم. لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسي ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما. نعم، لأن الكلام قام في نفسه، لو كان الكلام معنى بالنفس معنى بالنفس لكان الأخرس متكلم، لأن الكلام قام في نفسه موجود في نفسه بس ما يستطيع النطق، ولم يقل أحد إن الأخرس يسمى متكلم. هذا الأشاعرة والعياذ بالله والكافية جعل الرب شبهه بالأخرس، وما يتكلم ولا يستطيع الكلام، ليس بحرف ولا صوت يسمع، إنه كلام معنى قام في نفسه. كيف تكلم القرآن؟ قال القرآن هذا ما تكلم الله به، ولكن اضطر جبريل ففهم المعنى القائم، اضطر اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه بهذا القرآن. هذه العبارة عبر به جبريل، ومنهم قال عبر به محمد، عبارة كان. فالكلام اسمه للمعنى، أما اللفظ هذا ما هو من كلام الله، هكذا يقولون أعوذ بالله، مع أنهم أقرب المدى في بلاد السنة، وهذا كلامه في القرآن صلى الله عليه وسلم. ومنهم قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والرب ما تكلم من القرآن. وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكنه عبارة عنه. نعم، هم يقولون بهذا، يلتزموا بهذا، يقول عبارة عن كلام الله. نعم. كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، فعندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه. هو أحيان يقول لنا أحدث نظم القرآن إما جبريل وإما محمد عندهم. نعوذ بالله. نعم. وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي، وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك من 90 وجها كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. سمها رسالة تسعينية، الشيخ له رسالة سمها رسالة تسعينية، رد فيها على الأشاعرة من 90 وجه. التسعينية وموجودة مطبوعة وحققت من رسالة الدكتوراه في كلية أصول الدين، الرسالة التسعينية، الشيخ محمد العجلان، الدكتور محمد العجلان، رسالة ماجستير، ما أدري والله طبعها ولا مطبوعة. فلان مطبوعة. مكتبة المعارف مطبوعة. فلانك. وقال ابن القيم في النونية: 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان. قوله قال رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. قال على قوله: وإن هذا القرآن إلى آخره. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الآية. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. يعني لما عبد بن إسرائيل العجل قال الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني كيف يتخذون إلهه وما يتكلم، دل على أن الذي لا يتكلم ما أصلح الألوهية. وهؤلاء الأشاعرة والعياذ بالله جعلوا إلههم لا يتكلم، أعوذ بالله. فبنوا إسرائيل الذي يعبدون العجل يعني صاروا مشابهين لهم، مشابهين لبني إسرائيل يعبدون العجل. هؤلاء عبدوا العجل لا يتكلم، وهؤلاء قال السائل قال أن ربهم لا يتكلم، صلى الله العافية. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه، وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قوله سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم. قوله هذا فيه إثبات صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة العلو، ثلاث صفات. أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم، رأوه سبحانه في صفة الرؤية، وهو سبحانه فوقهم في العلو، وسمعوا كلامه. والحديث له شواهد، وإن كان قد يكون فيه بعض الليل، لكن له شواهد، شواهد من النصوص من الكتاب والسنة كثيرة. نعم. عفى الله عنك. قوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، كما تقوله الأشاعرة والكلابية. كلابية يقول الحكاية، والأشاعرة يقول العبارة. يقول اللفظ عبارة عن كلام الله، الأشاعرة يقول حكاية، وإذا الكلام هو المعنى القائم بالنفس. يقول هذه دليل، دليل على الكلام، اللفظ دليل على الكلام، هو الكلام في النفس، لكن الكلام دليل عليه. يستدلون ببيت منسوب الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا قيل أنه مصنوع على البيت. قيل. نعم. قيل يعني متقارب معه. لهذا قال بعضهم يقول لا فرق بين هذا وبين هذا. بعض الأشاعرة يقول لا فرق، نحن أخوان، مع الحكاية والعبارة واحد. يعني نحن نتفق على أن الكلام على اللفظ والحروف ليست كلام الله، سواء سميناها عبارة ولا سميناها حكاية، المؤدى واحد. نعم. عفى الله عنك. فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته. نعم، بعضهم يقول الخلاف بين الأشاعرة والكلابية لفظي، المعنى واحد مودوع. نعم. فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان: ألفاظ ومعاني. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا. يعني ما فرق عند الأشاعرة؟ يقول القرآن كلام واحد، اختلف العبارة. إن عبرت عنه باللغة العربية صار القرآن، وإن عبرت عنه باللغة العبرانية لغة اليهود صار التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة النصارى صار الإنجيل، وإن عبرت بالداودية لغة داود صار الزبور، كله واحد، والعبارة فيه تختلف والمعنى واحد. وقالوا مثلك مثل الإنسان، الإنسان له أوصاف، أوصاف باعتبارات. فأنت الآن بالنسبة إلى أبنائك تسمى أب، وبالنسبة إلى آبائك وأجدادك تسمى ابن، وبالنسبة إلى أولاد أخيك تسمى عم، وبالنسبة إلى أولاد أختك تسمى خال، وأنت واحد أوصاف. كذلك هم يقولون كلام واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرانية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالداودية فهو الزبور، ولا هو واحد أوصاف. نعم، هذا كلام الأشاعرة وهذا باطل. نعم. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه. هذا الرد، تصور هذا القول كاف في معرفة فساده وبطلانه. نعم. وليس لهم دليل ولا شبهة إلا بيت ينسب للأخطل النصراني، وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، وهذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطر، مصنوع مكتوب. ولو قدر كيف يحتج بقول نصراني؟ ها نصراني هذا وثيقة يحتج بقوله، والنصارى ظلوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى جزء من الله، هذا مذهب النصارى، فكيف يحتج بقول نصراني قد غلط في معنى الكلام على معنى الكلام؟ النصارى غلطوا في الكلام، فكيف يحتج بهم على الكلام؟ إذا كان النصارى غلطوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى جزء من الله، نعوذ بالله، فكيف يحتج بقول نصراني قد غلط في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك معنى الكلام المفهوم الذي دل عليه القرآن والسنة؟ نعم. أحسن الله عليك. وهذا البيت إن ثبت فمعناه أن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان. هذا لو صح، لو صح له تأويل، يقال إن المعنى أن الكلام الذي له قيمة هو الذي يقدره الإنسان ويهيئه في نفسه ويزوقه في نفسه ويحضر في نفسه قبل أن يتكلم به، حتى يكون له وقت يحضر في نفسه ويهيئ ثم يتكلم به. هذا لو صح البيت لصار هذا معناه، لكنه لا يصح. نعم.

قال ابن القيم في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية. قلنا: كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. كما قال الوليد، نعم، حينما قال في سورة المدثر: ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. الوليد بن المغيرة قال إن القرآن قول البشر، ولا شاعرة يقول الذي تقرؤونه هذا كلام البشر ليس كلام الله، وهذا عبارة عن كلام الله، كلام الله معنى في نفسه ما يسمع، أما هذا عبارة عبر به جبريل ومحمد. يقول كلام الأشاعرة والكلابية مثل كلام الوليد بن المغيرة الكافر الذي أنكر كلام الله وأخبر الله عنه في سورة المدثر، قال إن هذا إلا قول البشر، وتوعده الله بأن يصيه سقر، قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا كلام القيم في النونية، يقول كلام الأشاعرة مثل كلام الوليد المغيرة الذي توعده الله بأن يصيه سقر. فالوليد قال هذا كلام البشر، وهؤلاء قالوا القرآن هذا كله كلام جبريل وكلام محمد وليس كلام الله، لأن الفضل كلام الله. عاد البيت، قال عفى الله عنك: زعموا القرآن عبارة وحكاية. وحكاية، زعموا القرآن عبارة وحكاية. قلنا: كما زعموه قرآنان. قرآن يعني القرآن، في قرآن في نفس كلام الله، وقرآن ليقرأه الناس. نعم. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. كما قال الوليد بن المغيرة، يعني هم قالوا قرآن، هنا قرآن، قرآن مخلوق وهو الذي نقرأه الآن مثل ما قال الوليد، وقرآن آخر وهو في كلام الله في نفس الله لا يسمع. نعم. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، يعني قرآن، قرآن قديم لم يسمع في نفس الله، وقرآن يسمع هذا مخلوق وهو الذي يقرأه الناس على كلامه. نعم. ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. نعم، استدلوا بقول الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه حجة الأشاعرة، المنسوب الأخطر والأخطر النصراني، كيف يستدل بقول النصارى؟ ثم إن النصارى معنى الكلام، فقالوا إن عيسى جزء من الله، عيسى هو الكلمة جزء من الله، فكيف يستدل بقول النصراني بقول النصارى والنصارى ظلوا في معنى الكلام؟ المسألة هل ظلوا فيها، كيف يستدلوا بشيء ظلوا فيه؟ أفيستدل بقول نصراني في الكلام على معنى الكلام ويترك ما يفهم معنى الكلام من النصوص واللغة؟ إن الكلام على في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، هذا منسوب للأخطر، مع أنها لم يثبت عنه وليس في ديوانه، لكن هذه نسبة، لكن لو صح فهو قول النصراني. نعم. نعم، إيش بعده؟ أحسن الله عليك. قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره. يعني لو كان كما يقول الأشاعرة يعني عبارة عن كلام الله لجاز الإنسان أن يمس المصحف، لأنه ما في كلام الله، ولجاز للقارئ على الجنب أن يقرأ القرآن لأنه لا يقرأ كلام الله، وهذا باطل، بل هو كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، كيف نتصرف؟ قال أبو حنيفة. نعم. كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه. نعم. والمجاز يصح نفيه. نعم، لو كان مجاز لقيل ما قرأ قارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، ما حفظ كلام الله، هذا باطل. نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء.

فهذا القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل، وقال آخر عبر به محمد، وإلا فالله لم يسمع منه حرف ولا صوت، لا يمكن يكون بحرف صوت. فعلى هذا يقول الذي في المصحف ما في كلام الله، هذا حروف وألفاظ تعدى به كلام الله، وإلا كلام الله معنى قائم في نفسه. ولهذا يرى بعض الأشاعرة التهويم من شأن المصحف وأنه ليس في كلام الله، لو رمي أو كذا ما هذا معناه تعدى فيه كلام الله وليس كلام الله، كلام الله قائم بنفسه، نعوذ بالله. هذا وهم أقرب الطوع في أهل السنة هكذا. والأشاعرة والمعتزلة قالوا، فالأشاعرة قالوا اللفظ هذا مخلوق، لفظ الحروف والمعنى هو كلام الله قائم بنفسه. والأشاعرة والمعتزلة قالوا اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق، قالوا اللفظ والمعنى كل كلام الله لكن مخلوق. والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق وليس من كلام الله، والمعنى غير مخلوق وهو كلام الله في نفسه قائم بنفسه. نعم. إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة، بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. النزاع في الناطق ونطقه، الناطق اسم اللسان وهو المتكلم، اسم للروح والجسد، والنطق اسم للكلام والمعنى، كما أن الإنسان يسمى إنسان اسم للروح والجسد، ما يقال أن اسم الإنسان اسم للروح ولا الجسد بل هما جميعا، فكذلك الكلام اسم اللفظ والمعنى، لا يقال الكلام اسم اللفظ ولا المعنى، خلافا للشاعر يقول اسم للمعنى والمعتزلة يقول اسم اللفظ. نعم. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. هذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام ليس بحرف ولا صوت. الأدلة: من قرأ حرفا بكتاب الله فله به حسنة، يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. هذا في الرد على الأشاعرة، الأشاعرة يقول الكلام ليس بحرف ولا صوت، الكلام اسم للمعنى، وأما الحروف والأصوات هذه مخلوقة. هذا باطل، هذا ما يرد عليه. من قرأ حرفا من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. فبين أن القرآن حروف وألفاظ ومعاني، اسم للحرف واللفظ والمعنى. نعم. رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة عن جابر، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والشاهد من حفظ بعض حروفه، هذا هو أن القرآن حروف، القرآن حروف، ففي رد على من قال القرآن ليس بحرف. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم، هذا في دليل على أن القرآن يسمى الحرف واللفظ والمعنى. نعم. واتفق المسلمون أحسن الله إليك على عدد السور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. نعم، اتفق المسلمون على القرآن سور وآيات وحروف، حتى عدوا حروفه وعدوا سوره، كل هذا يرد على الأشاعرة الذين يقول ليس بحرف والكلابية. نعم. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف كفر، متفق عليه أنه كافر. نعم. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، انتهى. نعم. نقل عن من؟ الشيخ الإسلام ولا؟ لا، ما ذكر. ها؟ انتهى ونقل هذا. قال الشيخ تقي الدين. نعم، كلام الشيخ الإسلام. قال عفى الله عنك: قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال إلى آخره: فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم. إيش قال ليس قال عفى الله عنك ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف إلى آخره. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم. المعتزلة يقول الألفاظ، الألفاظ عكس مذهب الأشاعرة، الألفاظ والمعاني. المعتزلة يقولون القرآن اسم اللفظ والمعنى لكنه مخلوق، لفظه ومعناه، واللفظ حروف من الحروف. نعم، كان هذا قول بعضهم. نعم. وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه، لا تأليف ملك ولا بشر، لا تأليف ملك ولا بشر كما تقول الأشاعرة. البشر يقول تأليف ملك وهو جبريل، أو تأليف بشر هو قول ثاني الأشاعرة. بعضهم قال اللي ألفه محمد، وبعضهم قال اللي ألفه جبريل، يعني عبر به. نعم. وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه، والذي تكلم به وليس بمخلوق ولا بعضه قديم. نعم. والذي تكلم به، وأن القرآن جميعه. نعم. حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به. نعم. وليس بمخلوق. يعني الحروف والمعاني هو كلام الله هو الذي تكلم به. نعم. وليس بمخلوق ولا بعضه قديم. ليس بمخلوق كما تقوله المعتزلة، إن يقولون القرآن لفظ المعنى لكنه مخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعاني وهو المعنى، وبعضه محدث وهو اللفظ كما تقوله الأشاعرة. الأشاعرة يقول القرآن مكون من شيئين، المعنى هذا قديم في نفس الله، واللفظ هذا محدث وهو قول البشر، حدثه محمد أو جبريل. نعم. ولا بعضه قديم وهو المعنى، وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين. نعم. والنظم العربي لفظ ومعنى، فالقرآن اسم اللفظ والمعنى. نعم. الذي بلغه جبريل عن الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مذهبا، نزل به بحروفه وألفاظه ومعانيه. نعم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. نعم. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الآية، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر، فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر، فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل من الله، علم أنه سمعه ولم يؤلفه وانتهى. نعم. قال لسان الذي يلحدون إليه، لو كان يعلمه المعنى عبر عنه بلسانه. نعم. أحسن الله. قال فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكر وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.